ولهم جشاء ريحه مسك يكون به تمام الهضم للإنسان. هذا وهذا صح عنه فواحد في مسلم ولأحمد الأثران. فصل في لباس أهل الجنة. وهم الملوك على الأسرة فوقها تيك الروس مراصة والتجان. ولباسهم من سندس خضر ومن استبرق النوعان معروفان. ما ذاك من دود بنى من فوق تلك البيوت وعدد طيران. كلا ولا نسجت على المنوال نسج ثيابنا بالقطن والكتان. حلل تشق ثمارها عنها فتبدو كالرياط بأحسن الألوان. بيض وخضر ثم صفور ثم حمر شبهت بشقائق النعمان. لتقبلوا الدنس المقرب للبلا مل البلا أبدا بهن يدان. ونصيف إحداهن وهو خمارها ليست له الدنيا من الأثمان. سبعون من حلل عليها لا تعوق الطرف عن مخ ورى السيقان. لكن تراه من وراء ذا كله مثل الشراب لدى زجاج أواني. فصل في فرشهم وما يتبعها. والفرش من استبرق قد بطنت ما ظنكم بظهارة اللبطان. مرفوعة فوق الأسرة يتكي هو والحبيب بخلوة وأمان. يتحدثان على الأرائك ما ترى حبين في الخلوات ينتجيان. هذا وكم زربية ونمارق ووسائد صفت بلا حسبان. فصل في حلي أهل الجنة. والحلي أصفى لؤلؤ وزبرجد وكذاك أسورة من العقيان. ما ذاك يختص الإناث وإنما هو للإناث كذاك للذكران. التاركين لباسه في هذه الدنيا لأجل لباسه بجنان. أوما سمعت بأن حليتهم إلى حيث انتهى وضوئهم بوزان. وكذا وضوء أبي هريرة كان قد فزت به الأضدان والساقان. وسواه أنكر ذا عليه قائلا ما الساق موضع حلية الإنسان. ما ذاك إلا موضع الكعبين والزندين لا الساقان والأضدان. ولذاك أهل الفقه مختلفون في هذا وفيه عندهم قولان. والراجح الأقوى انتهاء وضوئنا للمرفقين كذلك الكعبان. هذا الذي قد حده الرحمن في القرآن لا تعدل عن القرآن. واحفظ حدود الرب لا تتعدها وكذاك لا تجنح إلى النقصان.

ينشي من الأعراض أجساما كذا، بالعكس كل قابل الإمكان. أفما تصدق أن أعمال العباد تحط يوم العرض في الميزان، ولذاك تثقل تارة وتخف أخرى، ذاك في القرآن ذو تبيان. وله لسان كفتاه تقيمه، والكفتان إليه ناظرتان. مذاك أمرا معنويا، بل هو المحسوس حقا عند ذي الإيمان. أوما سمعت بأن تسبيح العباد وذكرهم وقراءة القرآن ينشيه رب العرش في صور تجادل عنه يوم قيامة الأبدان؟ أوما سمعت بأن ذلك حول عرش الرب ذو صوت وذو دوران، يشفعن عند الرب جل جلاله ويذكرون بصاحب الإحسان؟ أوما سمعت بأن ذلك مؤنس في القبر للملفوف في الأكفان، في صورة الرجل الجميل الوجه في سن الشباب كأجمل الشبان؟ أوما سمعت بأن ما تتلوه في أيام هذا العمر من قرآن يأتي يجادل عنك يوم الحشر للرحمن كي ينجيك من نيران؟ في صورة الرجل الذي هو شاحب يا حبذا ذاك الشفيع الداني. أوما سمعت حديث صدقنا قد أتى في سورتين من أول الفرقان، فرقان من طير صواف بينها شرق ومنه الضوء ذو تبيان. شبههما بغمامتين وإن تشاء بغيايتين هما لذا مثلان. هذا مثال الأجر وهو فعالنا لتلاوة القرآن بالإحسان. أوما سمعت بقلبه سبحانه الأعيان من لون إلى ألوان، فالموت ينشيه لنا في صورة خلاقه حتى يرى بعيان. والموت مخلوق بنص الوحي، والمخلوق يقبل سائر الأكوان بنفسه وبنشأة أخرى بقدرة قالب الأعراض والأعيان. وكذلك الأعراض يقلب ربها أعيانها، والكل ذو إمكان. لم يفهم الجهال هذا كله، فاتوا بتأويلات ذي البطلان. فمكذب ومؤول ومحير، ما ذاق طعم حلاوة الإيمان. لما فسى الجهال في آذانه أعموه دون تدبر القرآن، فثنى لنا العطفين منه تكبرا وتبخترا في حلة الهديان. إن قلت قال الله قال رسوله، فيقول جهلا أين قول فلان؟ فصل في أن الجنة قيعان، وأن غراسها الكلم الطيب والعمل الصالح. أوما سمعت بأنها القيعان، فاغرس ما تشاء بذا الزمان الفاني. وغراس التسبيح والتكبير والتحميد والتوحيد للرحمن. تبا لتارك عرسه، ماذا الذي قد فاته في مدة الإمكان؟ يا من يقر بذا ولا يسعى له، بالله قل لي كيف يجتمعان؟